تطبع في بلده ويعرفون أن ما فيها. والخبيث عندما بدأت قراءة كتاب عندما بدأت قراءة كتابك يعني كان هذا له سنوات. أول كتاب يعجبك يعجب، لكنه يبدأ من وسط الكتاب يبدأ استمالة الإنسان، فيختم كتابه بسب عائشة ولعنها وسب أبي بكر وعمر وموافقة أهل الرفض الغلاة، فهو رافضي شيعي خبيث ليس له في هذا الدين إلا التوبة أو عرفتم الحكم عندنا في الإسلام، فهو من أئمة الضلال ومن أئمة النار. وقد رأيت مباشرة قلت لكم في برنامج على قناة عربية يتكلم ويدعي أنه من أهل العلم، ولكنه بعيد جدا لأنه لم يأخذ عن أهل العلم، والتي الأقوال التي قالها ونسبها كلها مكذوبة، إما أن تكون ضعيفة السند أو أن تكون تلك الأقوال قد قيلت ولكن محمولة على شيء آخر، مثل الذي ذكرت الآن في أبي بكر، محمول على أي شيء هذا؟ على محاسبة نفسه وعلى تفريطه، لأن المؤمن لا ينبغي أن ينخدع بنفسه، صحيح أم لا؟ لكن الخبيث يأتي لهذه الأمور قل ها هذه دليل على سوء خاتمته والعياذ بالله، أي يقول هذه أدلة على سوء الخاتمة، نسأل الله السلام والعافية. أو قول عمر حينما بكى وهو يموت، يأتي بهذه الأمور في آخر الكتاب يقول انظر كيف ختم لهم هؤلاء، قاتله الله عليه من الله ما يستحق، ونسأل الله أن يدحره وأن يكف شره عن شبابنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. وهذا له نشاط أيضا، له مسجد، يقال عنده مسجد هنا في بريطانيا، عنده نشاط يشجع، فحذاري من اقتناء بعض كتبه أو السماع لهم. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، الرافضة كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية بعد بحث طويل، هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، نعم، لأن هؤلاء أعداء ظاهري العداوة، لكن هؤلاء عداوتهم باطنة. لكن إن شاء الله ما زالت الردود والشبه عليه من خلال الكلام عن خلافة عمر وكذلك عثمان وكذلك علي، حتى تزال كل شبهة، وخاصة في هذا الفصل الذي جعله المؤلف رحمه الله مستقلا في العقيدة الوسطية، فصل الصحابة وما شجر بينهم وكذلك حقوق أهل البيت، لا بد. نعم عندهم كتاب الكافي اللي في النجف الأشرف، هذا هو الكتاب المعتمد عندهم، وهم لا يوثقون ما جاء في عن الأئمة، أئمة السنة من الأحاديث، ليسوا موثوقين عندهم. نعم منهم من يعتقد القرآن الفاطمي والعياذ بالله، ويزيدون فيه وينقصون، وهؤلاء قمة الكفر فيهم. ومنهم من يحرف الكلمة عن مواضعه تحريفا معنويا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته أصول التفسير، ذكر مثل في قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قال فرعون عمر والعياذ بالله، ومن قبله أبو بكر والمؤتفكات عائشة، شو الظلال، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هذه عائشة، إن عائشة في أي عصر، وهذه في بقرة بني إسرائيل في أي عصر. وهؤلاء كفار لا شك، لا يزاوجون ولا يناكحون. نعم حوار او شيء او جدال بين العلماء، يعني بالنسبه للسنه والجماعه وعلماء الشيعه الرافضه، لا يجوز النظر الى مثل هذه البرامج التي تثبت كذب هؤلاء الشيعه. والله يا اخي الكريم، ان كان هؤلاء الذين دعوا من اهل السنه والجماعه حقيقه اهل وجديرون بالمناقشه والمجادله، فان اهل العلم لا باس ان يجادلوا. العريفي هذا الشاذ، لا الشاب من تلاميذ ابن باز هذا. نعم أي هؤلاء إن كان يعني عندهم قدم راسخة في العلم لا بأس أن يسمع الإنسان. أما أن يسمع لهؤلاء يقول أنا أخذ الغث وأترك السمين فلا يجوز. والإنسان والشبه خطافة، الشبه خطافة كما قال العلماء، فلا يعرض نفسه للفتنة ولا للشبه، لأنهم يأتون بقصص وبأشياء كلها كذب. وهذه المسائل أيها الإخوة في صميم العقيدة، في صميم العقيدة. نعم لا ما أظن انتهى الدرس لأنه ما لن نزيد، يكفي هذا ستطول جدا. وانتهينا عن كلام عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه لاستحقاقها، ونترك الحديث عن خلافة عمر بن الخطاب. نعم هم ممن يحرف الكلمة عن مواضعه. والله عندهم كتب يعني الذين يسمونهم علماء عندهم يعتمدونها، أه؟ ويأخذون بعض الأقوال التي يذكرها بعض أئمة السنة، مثلا في بعض الأئمة يذكرون فضل أهل البيت ووجوب الإحسان إليهم، قل انظر كيف حتى أهل السنة أنتم خلفتم أئمة. والإمام ما يريد هذا، ما يريد الغلو الذي ذهبوا إليهم من تقديس أهل البيت ويعني وضعهم في مكانة لا تليق بهم ولا يرضونها أصلا، لا يرضاها أهل البيت عليهم من الله الرضوان. ومن ذلك أيضا ما نشر من هذا الذي يسمى بطارق السويدان الذي وضع أمام اسمه دل دكتور، هذا دكتور في الاقتصاد ليس دكتورا في الشريعة، وله أشرطة ويقبل الناس عليها، فإنه تكلم كلاما خطيرا سمعته مسجل عليه في ما شجر بين الصحابة، فإن هذا من الضلال هذا الذي قاله. وهذا رجل ليس من أهل العلم، ولا يجوز اشتراء تلك الشرائط ولا اقتنائها ولا تسجيلها ولا تداولها بين المسلمين، لأن احتوت على ضلالات. والحق أن هؤلاء اشتغلوا لما وجدوا الساحة خالية، ولذلك لزام على أهل العلم أن ينزلوا إلى إخوانهم من العامة وأن يكثفوا هذه الدروس المهمة، لأن دروس تنفع المسلمين لأنها في صميم العقيدة. فإنه تكلم كلاما خطيرا. نعم يزيد، أنا لا أعرف أسماء علمائهم ولا أريد أن أعرف أسماءهم، لكن معروف من هيئتهم معروفون. نعم جعفر الصادق إمام معتبر، يقال أنه من أئمة مالك من أسيدة مالك، لكن هم أقول ممن يحرف الكلم عن مواضعه. وأكثر طائفة تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، أكثر الطوائف كذبا أكثر من الخوارج والمعتزلة معروفين. وأجل الكتب التي ألفت في الرد عليهم منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية في 4 مجلدات أفحمهم فيه. نعم تريد ماذا؟ أهل السنة والجماعة يا محمد، أهل السنة والجماعة موقفنا مما شجر بين الصحابة الكف، الكف عن ذكر هذه الفتن، وأن الذي حصل اجتهاد من كلا الفريقين، فكان أحد الفريقين مصيبا أراد الحق هذا له أجر، وكان أحد الفريقين الثاني كان مخطئا له أجر لأنه مجتهد. وهذه فتنة سلمت منها ألسنة أيدينا فلتسلم منها ألسنة، هذه قاعدة عندنا، ما دام أن الأيدي ولله الحمد سلمت فلتسلم الألسن. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والصحابة لهم بحور من الحسنات تغمرها تلك السيئات التي في الحقيقة ما أرادوا اقترافها. وأعلم أيضا أن الذي أنشب تلك الفتنة التي ما دامت لله الحمد أعداء الرسل، عرفت أعداء الرسل؟ إذا قلت لكم أعداء الرسل اعرفوا من هم. قاتلة الأنبياء هؤلاء، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ الخبيث، هذا هو الذي أنشأ الفتنة، وصار ينقل كلام لهؤلاء هذا الفريق وكلام لهذا الفريق حتى نشبت الفتنة وأوغل الصدور، فرضي الله عنه مرض. ما دامت المسألة يعني بعدين يعني رجعت المياه إلى مجاريها واستقر الحال لله الحمد. نعم. يعني بدايتهم كانت في عهد يعني في من الفتنة في عهد عثمان أم بعد لما يعني ثم راتب أبي بكر من عهد أبي بكر اختفوا ثم بدأوا يظهرون شيئا فشيئا. نعم. درسنا في هذا الذي درسته، هل درست عن أهل العلم؟ ما درست عنها لا. لا كل هذا لا عبرة به. وين وجدت الدولة الفاطمية؟ فلا عبرة به. فما وافق منهم الحق قبلناه، ما خالف لا نقبله. نعم. أن السياق القرآن الكريم غير معتبر بإجماع المسلمين. إيش السياق؟ اتباع السياق مثلا القرآن الكريم الكريم غير معتبر بإجماع المسلمين في أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولكن الآية التي بعدها إنما يريد الله ليجمعكم من أهل البيت وطهركم وطهيرة قال هذه الآية البيت ليست في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي معتمدة على السياق، وهذا السياق غير معتبر. ولكن أنت تدعي أن هذه قاعدة اتفق عليها للسنة والجماعة، أين اتفقوا عليها؟ هم يدعون أن هذه ليست بقاعدة عندنا، وهذا ليس صحيح. هذا عندكم ربما، هذا شيء ادعيتموها، ما السياق معتبر عندنا كيف؟ السياق يدل، السياق ويدل أهل البيت، كلمة أهل البيت عند العرب أولا وعند في القرآن وفي السنة دلت على أنه يدخل فيهم الزوجة. أما في القرآن دعنا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر لزوجة إبراهيم ماذا قالت الملائكة؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وش كان فيه؟ كان فيه سارة وهي زوجة إبراهيم، صحيح أم لا؟ ها؟ وهل في دليل آخر؟ سارة بأهله، فيطلق على الزوجة أنها أهل، لكنهم هم السبب المنازعة الخبيثة التي زرعها أعداء الرسل في هذه الأمة بدعوى أن المستحق للخلافة علي، ثم تعصبوا كذبا وزورا، وعلي بن أبي طالب قد رفضهم، تعرفون ما الغلاة الذين اتخذوه إلها حرقهم بالنار، جعلوا يطعنون في عائشة رضي الله عنها، ومما استدلوا به مثلا في قصة الإفك حينما استفتي عائشة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النساء عائشة علي قال النساء سواها كثير، قال انظر، قل عائشة قال ذلك علي قال ذلك، لكن ما اتهم عائشة بشيء. وذكرنا أظن مسألة الميراث، ذكرنا مسألة الميراث وفصلنا فيها، وإباء أبي بكر رضي الله عنه استنادا للنص، وقلنا إنها بقيت يعني تحمل في نفسها شيء على أبي بكر، لكنها بعد ذلك إيش؟ رضيت وما ماتت حتى كلمها أبو بكر رضي الله عنه ودخل عليها، وقد ذكر ذلك الإمام البيهقي في دلائل النبوة وصحح الحديث حافظ بن حجر. نعم. يكفي. لا الخوارج شيء آخر، الخوارج شيء آخر، الخوارج الذين خرجوا على عثمان. نعم. تقول لهم بأن هؤلاء الناس لا يشكو يعني السماع والعلم والأخذ بهم، يقول لك هؤلاء الناس مجاهدون والآخرون قاعدون، وكيف يسوي المجاهدون القاعد؟ أحسنت. الحق بارك الله فيك لا يعرف بالألقاب. يعني قد تقول كيف حزب الله، وقد قال تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون، هل هؤلاء حزب الله؟ لا، هم لو كانوا حزبا لله على حق ما تركوا، أنا أؤكد لك أبدا لقامت الدنيا ولم تقعد لأجلهم، والقضاء عليهم. هؤلاء وإن تسموا بحزب الله لكن هم من حزب الشيطان، لأن هؤلاء عادوا الصحابة رضي الله عنهم ويسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويحكمون على الصحابة على كثير منهم بالردة، فكيف يكونون حزب لله؟ وهل هؤلاء إلا حزب للشيطان الرجيم؟ ثم إن الذي يفعلونه، لماذا ما تكلم عليه؟ لا تكلمون عنهم أعداؤهم، ليش؟ لأنهم يعرفونهم أنهم على ضلال، فلو كانوا على حق ما تركوا. وليس كل من رفع بندقية نقول أنت على حق، لا، الحق لا يعرف بالأفعال، الحق يعرف بما يوافق الكتاب والسنة. يكفي. أنت؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. طيب، هذا الفصل الذي جعله المؤلف رحمه الله مجموعة أصول اتفق أهل السنة والجماعة عليها في بيان الحقوق التي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من وجوب محبتهم وموالاتهم، نعم، والثناء عليهم وتقديم ما من حقه التقديم والشهود لهم بالجنة لمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له. وانقطعنا عن شرع كلام المؤلف لنبين هذا البحث المهم الذي نحتاجه خاصة في هذه الأيام، وهو استحقاق الخلافة من قبل الخلفاء بالأدلة. فرأينا المحور الأول وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل على إثرها، وأين كان كل خليفة من هؤلاء الخلفاء الأربعة، وأظن هذا قد تكلمنا عنه وناقشنا فيه. الآن لما انصرف سأناقشكم في كل دليل في كل ما مضى بالجزئية، فهل أنتم مستعدون ولا شوية؟ والله أنا ما فهمتك يا بدر، ما فهمتك، منذ قليل قلت أظهرت أنك مستعد، لكن لما وصلنا للأمور الحازمة تأخرت. لابد، ما تستطيع أنت تجادل إنسان مبتدع، تجادله بالتعليل ولا تقول أنت مبتدع ضال أو هذه بدعة هذا ضلال تسكت، ما ينفع. هو هذا كلامهم، هم أهل البدع ليس لهم باع، وإن كان لهم باع فبضاعتهم مزجة، ما يمكن. يعني أن تريد أن تبين ضلال شخص لنصحه، هل تقول أنت مخطئ فقط وتسكت وتبين له خطأه؟ تبين خطأ بالدليل. أنا ألزمتكم بحفظ هذه الأمور، ألزمتكم بحفظها، وأنتم دائما تشتكون إلي تقولون أنكم بعض الأحيان يعني تلتقون ببعض الروافض، صحيح؟ إذن كيف تردون عليهم؟ لا بد أن تحفظوا هذه الأمور. ولذلك الأخ حمزة يظن أننا سنجعل درس المحور الثالث، لا لن, لن ألقي درس حتى يحفظ هذا، لن أتكلم عن خلافة أمير المؤمنين عمر حتى تحفظ أدلة استخلاف أبي بكر بالتفصيل بالدليل والتعليل ووجه الدلالة كما بينت أمس كلمة كلمة، حتى لو ألزم الأمر نبقى أسبوع، لا بد أن تحفظ هذا. المحور الثاني ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم قبل عقد الخلافة لأبي بكر، وهو ما حصل في سقيفة بني ساعدة. أصبر. على ما ذكر أهل العلم في كتب الحديث والسنة، ذكروا أن الأنصار اجتمعوا في هذا المكان الذي من عادتهم الاجتماع فيه يقال له سقيفة بني ساعدة، وبدأوا يتكلمون عن الخلافة. فلماذا يزيد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد؟ لأن هذا استغله الحاقدون على الإسلام ككثير من المستشرقين، فالطعن في هذا الدين. قالوا انظر ما زال ما دفن، بدأوا يريدون المناصب السياسية. رد عليهم انت الآن.